بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصلنا إلى الحلقة رقم 28 من برنامجكم إحياء علوم الدين، إن شاء الله تبقى مسك الختام وموضوعها عن الرضا. برنامج إحياء علوم الدين تشرف بأن كنا مع حضراتكم في حضرة مولانا فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا. مرحبا بكم جميعا. أهلا بك يا سيدنا. دلوقتي وصلنا يا مولانا الحلقة 28، مفتاح الرضا. إيه فضيلة الرضا وإيه ثمرة الرضا على العبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الرضا يأتي بالسرور للقلب، وسبب ذلك التسليم. سبب ذلك التسليم، نسلم لله ولأمر الله ولقدر الله ولقضاء الله، فنفرح بما يجريه علينا. لا لا لا. فيحدث الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني في ناس بترضى عن ربنا، يا رب أنا راضي، أنا مبسوط يا رب. فالانبساط والسرور والرضا هذا أتى من أنني قد سلمت نفسي فأسلمت لله رب العالمين. ما شاء الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما شاء الله. شوف إزاي بقى هنا التسليم، ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما ده بنسميه إيه؟ المفعول المطلق. يقول لك والمفعول المطلق يفيد التأكيد. تأكيد. ليه؟ أي. قال إن في تسليم موجود جوه الفعل. أي. وفي تسليم تاني موجود جوه المصدر. ويسلموا هذه فيها التسليمة اهي. تسليمة اهي فيها تسليمة اهي. يبقى كأنه بيقول تسليما تسليما، يبقى كرر التكرار في تأكيد. فتملي المفعول المطلق في تأكيد. جميل. المفعول المطلق يدل على الحقيقة. شوف القاعدة بتقول ايه، المفعول المطلق يدل على الحقيقة. وكلم الله موسى تكليما، أي يبقى كلام حقيقي. ليه؟ ايه جايبين فين الحقيقة دي؟ ما هوش مجاز. ليه؟ قال عشان تكليما، لانه كلم تكليما يبقى ده حقيقي. يبقى اذن ويسلم تسليما دي ايه؟ هي دي سبب الرضا. قال تعالى: وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالرضا الحقيقة بيخلي الإنسان في درجة الإحسان. ما شاء الله. شوف الكلام بتاعهم. أيوة. يقول لك يخلي الإنسان، يجعل الإنسان في درجة الإحسان. في درجة الإنسان إحسان. سجع ده عشان الكلمة تتوزن كده في الدماغ. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما شاء الله. فيبقى إذن هذا يؤدي إلى هذا الرضا. ده الرضا دي ده نعمة، نعمة كبيرة، لأنها ستسبب عندك القناعة وستسبب الرضا، و يعني حاجة حلوة قوي، وهي نعمة من الله. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ما شاء الله. يبقى الرضوان بتاع ربنا ده عبارة عن نعمة، وكمان يسبب الفوز والربح للإنسان. أي. طب عايزين نعرف أمثلة يا سيدنا للرضا في حياة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف أمثلة ونماذج من رضا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. أمثلة الرضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. أي. ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فما قال لي لشيء قط لما فعلت أو هل لا فعلت، إنما كان يقول: كذا قضي كذا قدر. الله. لما يلاقيه أنس أم سليم بنت ملحان، و أم سليم بعتت الولد وهو عنده 10 سنين، فرافق النبي واستفاد ودعا له النبي بطول العمر فزاد عن 100. ما شاء الله. سيدنا أنس لما كثرة المال والولد، وكان كثرة المال والولد، ففعلا كان له كثرة المال وكان له كثرة الولد، فلما يقعد النبي 10 سنين في المدينة، يبقى لما انتقل سيدنا الرسول أنس كان عنده 20 سنة، 21 سنة في الحدود دي. فإذا فترة من 10 أو من 11 لغاية 21، الفترة دي يعني هي الفترة بتاعت النبي كلها في المدينة، بس هي فترة اللعب برضو بتاعت أنس. فكان أنس يعمل فصول كتير أوي في سيدنا، فسيدنا يبص له كده يقول طيب كذا قضي كذا قدر، ولا يضربه ولا يعمل وكذا. مرة بعت أنس في مشوار، فأنس لعب مع العيال ونسي المشوار وكل حاجة في أمانة الله، ورجع للنبي بعد 2 3 4 والنبي مستنيه. النبي عليه السلام كان علشان ما ينساش السواك أثناء وضوءه وكذا إلى آخره، فكان يحط السواك على إيه؟ على ودنه، زي القلم كده لما كانوا يحطوه كاتب الدقة على ودنه، كان يحط السواك كده على ودنه. السواك ده عبارة عن حتة فرع كده مالوش يعني، قوم يقول له ايه؟ يقول له أرهقتني يا غلام، ما قعد سيد المرسلين قعد 2 3 ساعات بعته في مهمة مأمورية يجيب حاجة ويلعب مع الولاد وما جابش حاجة، قاعدين 2 3 ساعات. قال له أرهقتني يا غلام، ولولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك. بس على فكره ما اوجعوش، يعني خلاص هو الكلمتين دول وبس. انا خايف من ربنا كنت اضربك بالسواك اللي عامل زي القلم الرصاص، اللي عامل زي القلم الرصاص يعني. فادي اللي نابه انس من سيدنا رسول الله، ده تسليم، ده رضا، ده صبر، ده قول اللي تقوله بقى. فكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أبالي على ما أصبحت وما أمسيت، أحب إلي لأني لا أدري أيهما خير لي، يعني لا أبالي على ما أصبحت وما أمسيت، ولا أعرف فقر صحة مرض كل زي بعض أيهم خير لي أو بتاع ربنا. فكان في رضا. كان يقول أيضا لو أن الصبر والشكر بعيران لي في ملكي ما أبالي على أيهما ركبت. يبقى الله. إذن ممكن أركب الصبر يعني فيه مصيبة، ممكن أركب الشكر يعني فيه يعني عطية ومنحة من الله سبحانه وتعالى. إذن ففي تسليم ورضا على كل حال. سيدنا عمر يقصد أنه ما بيحبش حد عن التاني، يصبر ماشي يرضى ماشي، الاثنين واحد. اللي يجي منك يا ربنا جميل، الله، اللي يجي منك يا ربنا هنتعامل معاه ما شاء الله. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول أصبحت ومالي في الأمور من اختيار، أصبحت ومالي في الأمور من اختيار، يعني لله. متوكل على الله، مسلم ما شاء الله، راضي، سايبها لله. والسيبة لله دي مش وحش، السيبة لله دي ما هيش ترك الأسباب، ما هيش ترك الدنيا، ما هيش خراب العالم، ده السيبة لله ده شعور جميل بيزيدني ثقة بنفسي وثقة واحترام للآخرين. ما شاء الله. نطلع الفاصل يا سيدنا ونكمل هذا الحوار الشيق، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني والأخير من حلقة اليوم من برنامج إحياء علوم الدين، والحلقة الأخيرة رقم 28. نتحدث مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية عن خلق أو مفتاح الرضا. سيدنا دلوقتي الإنسان أو الطبع إن أنا لما يحصل لي مشكلة وأرضى بيها، ما في بعض الناس يقول لا ده مش رضا ده اسمه صبر، فعايزين نوضح إيه الفرق بين الرضا وبين الصبر. أصلية الحكاية عايزة تدريب. تدريب. أي. من غير ما تدرب نفسك على الرضا أي مصيبة هتيجي هتجزع، هو لأنه طبيعة الإنسان كده، وأي حاجة هتيجي من الفرح هتفرح وتختال وكذا. فالقضية عايزة تدريب، تدريب ومراقبة. الإمام الغزالي في الإحياء يضرب لينا أو يأتي لينا بقصة لطيفة حصلت بين سيدنا علي بن أبي طالب. وعلى فكرة سيدنا علي بن أبي طالب كان مربيا كرم الله وجهه نمرة واحد، يعني كان عالما وكان مربيا. وبين عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي الرجل الكريم ده، عدي بن حاتم كان بيبحث تملي عن الحق عقليا كده، فكان من الأريسيين. الأريسيين دول طائفة من المسيحيين أو من النصارى تؤمن بأن الله واحد وبأن عيسى كان نبيا. فلما ظهر النبي ووجد فيه الصفات آمن وأسلم وحسن إسلامه، عدي ابن حاتم الطائي ده. فسيدنا علي شاف عدي مكتئب، عنده اكتئاب، فقال يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا، بيسليه يعني عايز يشوف ايه الحكاية اللي مزعلك. فقال وما يمنعني أن أكتئب، فقد قتل ابناي، ولدين شابين في عز شبابهم اتقتلوا، لا إله إلا الله، وفقئت عيني. يا لطيف. عدي في آخر حياته فقئت عينه في الجهاد، فبقيت ايه عين واحدة. طبعا فقر العين بيخلي الإبصار ضعيف، بيخلي فيه تشويه في المنظر برضو، يعني الأعور ما هو زي كامل الخلقة كده. وما يمنعني فقد قتل ابناي وفقئت عين. فقال يا عدي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر. يعني القضاء بتاع ربنا ده يجري عليه لأنه قضاء ربنا جاري جاري، بس الفكرة أنه أدم رضي يبقى له أجر. ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه برضو وحبط عمله. يبقى يعني يا عدي إيه رأيك؟ القضاء نافذ نافذ، العيلين هيموتوا هيموتوا، أردت أو لم ترد، في حياتك أو بعد وفاتك في الساعة دي. صحيح. لو كانوا في حضنك، لو كانوا في بروج مشيدة هيدركهم الموت. عينك هي آخرها دي وبعدين هتروح. فإذا يترضى يتسخط. الرضا مش هيصد القضاء، والسخط مش هيصد القضاء، القضاء نافذ نافذ في الحالتين. فما رأيك أن ترضى وتؤجر أو أن تسخط ويحبط عملك؟ يبقى إذن اختار عدي الرضا مع الأجر وكذا. إذن هنا يمكن القصة دي تبين لك ما سألت عنه من الفرق ما بين الرضا والصبر. الرضا والصبر وكذا، أصلها معاني متولدة بعضها من بعض. يعني الرضا ده سيساعد الإنسان على الصبر، سيساعد الإنسان على أنهي صبر بقى. فصبر جميل والله المستعان. صبر إمتى يكون جميل؟ لما ما يكونش فيه تبرم ولا اعتراض على مراد الله ولا كذا إلى آخره. الرضا ده سيذهب الحزن، الرضا ده هيساعد على الزهد، الرضا ده هيساعد على التوكل والتسليم. الرضا سيجعلك تفهم من الأشياء على حقيقتها، أنه لا يكون في كونه سبحانه وتعالى إلا ما أراد. سبحان الله. هو سبحانه ومراده في الكون هكذا، فلا يتم شيء إلا بخلق الله وبمراده سبحانه وتعالى. أدي لك مثل تاني، أنه سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مرة دخل على رجل وهو يموت وهو يحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله، فقال أبو الدرداء أصبت، كلامك ده صح، هو الحمد لله تتقال هنا في الوقت ده، إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. هنا ما فيش صبر بقى، ده هو الراجل بيتهيأ لإيه؟ للوفاة. إنما مقام هذا التهيؤ هو أن أنا أقول له شكرا يا رب، الحمد لله على أن أنعمت علي بأن مت على الإسلام وبأن مت بهذه الحالة وكذا، إلى الحمد لله أواجه بها ربي، أهو ده الرضا. الله. ابن مسعود مثلا يقول إن الله تعالى بقسطه وعدله، القسط اللي هو العدل والإنصاف، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. انت عايز تمشي وراء الشك والسخط خلاص يبقى هم وحزن، صحيح. لكن اذا كنت عايز اليقين من غير شك والرضا من غير سخط، هذا يحصل لك الفرح والسرور. فانت هنا بالرضا هذا تستطيع ان تصل الى الفرح والسرور. وده يذكرنا بقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. المفسرون يقولون حياة طيبة بالرضا والقناعة، ما شاء الله، بالرضا والقناعة، راضي بجميع الأحوال، القناعة كنز لا يفنى. سيدنا أبو حامد الغزالي في الإحياء وهو يتكلم عن صياغته للإحياء يجيب لك الآيات والأحاديث وبعدين الآثار وبعدين الروايات عن أهل الكتاب والأنبياء السابقين مما حصله المسلمون سواء من السنة أو سواء من غيرها من المصادر المختلفة، ما دامت موافقة للإسلام وما دامت موافقة للكتاب المهيمن المقياس المعيار وهو القرآن الكريم. فيروي عن سيدنا عيسى كتير ويروي عن أنبياء بني إسرائيل كتير، فأورد عن داود عليه السلام أنه كان يقول يا رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال عبد استخارني في أمر فاخترت له فلم يرضى. بيلعب بقى، عمل استخارة وربنا قال له اعمل كذا، قال لا مش هعمل، ما انا مش راضي، انا كنت عايزها التانية. الله، طب ما تعملش استخار، ما انت في فسحة من امرك. وعمر بن عبد العزيز كان يقول ما بقي لي سرور الا في مواقع القدر، الا في مواقع القدر. هو بيتبسط من القدر، فرحان قوي من اللي بيحصل. القضاء والقدر بالنسبة له سعادة، يعني دي أي كان. دي درجة، صحيح، ده كأنه الكون على مراده وهواه، ما شاء الله، هو الكون بمراد الله وبأمر الله وبخلق الله، هو بقى يعني مبسوط من كل حاجة، مبسوط يا أخي، صحيح. فإذا ده شوف، ده دي سعادة والله، صحيح. سعادة إنه هو يرضى بأمر الله، قضاء الله هو راضي به. فإذا هذا هو حال الرضا الذي ينبغي علينا أن نجعله في قمة المنجيات، نهاية طريق الذكر والفكر. يعني هو مفتاح الآخرة وسعادة الدنيا. جميل. فإذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا عنه. سيدنا احنا النهاردة ان شاء الله بنختم الحلقات بتاعت احياء علوم الدين، نسأل الله ان يكون في امتداد للبرنامج في باقي كتاب الاحياء، انما زي ما فضلتك اوضحت لنا الرضا هو زي ما بيقولوا ختامها مسك، اخر حاجة في المنجيات ان نرضى بقضاء الله وقدر. وهذا يرسم لنا ما قدمناه عن الامام الغزالي من اوله الى اخره، انه جعل احياء علوم الدين على اربعة انحاء، العبادات والمعاملات والمهلكات فالمنجيات. ما شاء الله. ومن الله علينا معكم بأن ألقينا بعض الضوء على هذه المهلكات وتلك المنجيات، التخلية والتحلية. فتكلمنا عما يجب أن نخلي قلوبنا من كل قبيح كالحسد كالحقد كالرياء ككذا إلى آخره، وأن نحليه بكل صحيح كالتوبة والمحاسبة والمراقبة والشكر والرضا. ويأتي على قمة هذا وملخصا لكل هذا هي قضية الرضا. بارك الله فيكم يا مولانا، وزادكم الله علما، ونفع المسلمين بعلم فضيلتكم. شكرا لكم. الله يحفظك يا سيدنا. باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة، ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله.